السلام عليكم. اليوم القصة عن خباثة البشر. أكيد أن مر عليكم في حياتكم إنسان خبيث، وتستغرب من الحقد اللي يخبيه في صدره لك أو لغيرك بدون أي سبب، أو فقط أنه يستمتع بالإضرار بالبشر. وهالنوعيات والله للأسف كثيرة في حياتنا نشوفه، لكن الله يعين رجال الأمن والمحققين والقضاة إذا كان المجرم خبيث يبتلش فيه. المهم اسمعوا القصة هذه واحكم. في عام 2009 في بلدة اسمها عرطوز، وهذه تقع في محافظة ريف دمشق في سوريا، في رجل اسمه هشام. هشام هذا عمره 34 سنة، رجال متزوج وموظف وأموره طيبة وعنده بنت عمرها 5 سنوات، ويشتغل طول النهار ويرجع للبيت دائما على الساعة 5-6 المغرب. يعني يرجع البيت هلكان تعبان. المهم يوم من الأيام رجع البيت واستقبلته بنته الصغيرة، وزوجته قالت له أسوي لك العشاء، قال اي والله سوي لي. المهم جالس مع بنته يسولف معاها، ها شلون الحضانة أو الروضة، شلون كان يومك، يعني مبسوطة، في أحد ضربك من الأولاد، في أحد زعلك، في أحد كذا، يعني يسولف مع بنته. وأثناء الحديث مع بنته قالت بابا من شوي كان عندنا عمو حسان. قال له شنو؟ قالت عمو حسان. قال زين، وشو كان بدو عمو حسان؟ قالت لا أنا ما بعرف، يعني أنا رحت على غرفتي بس ماما نامت مع عمو حسان. قال شنو؟ كأنك ضاربة كف على عينه، انصدم. شلون بنت الصغيرة تقول هالكلام وانتم عارفين اللي فيها العمر ما يقول كلام من فراغ؟ صحيح ان في بعض الاولاد الصغار يكذب او يتخيل او ان يتصنع المواقف يعني من مخيلته، لكن ما في شيء من فراغ. يعني مستحيل هالبنت قالت لابوها ان عمو حسان جاي وماما نامت معه، يعني مني والطريج. لابد ان الكلام تقريبا 70% يكون في صحة فهمها، وخصوصا ان هشام على علم بان حسان اللي هو ولد عمه دائما يجي يزوره في شقته، لكن ما كان يدري انه يجي في وقت غيابه. قال ماشي، وصار اثناء هو يفكر يسترجع الأحداث والمواقف السابقة، وشلون زوجته تتعامل بلطف واهتمام مع ولد عمه حسان، وخصوصا أن هذا حسان وضعه المادي جدا ممتاز وشخصية وله مكانة أفضل من هشام في المجتمع بشكل عام. هني قال لا بس تخونيني يا بنت الذين، والله لا أوريك. طبعا ما يبي يكشف لها على طول لين يتأكد. قال ماشي، قال حق بنته يا بابا عيب لا تحكي هيك، خلاص سكر الموضوع. المهم زوجته ما تدري السالفة، جابت العشاء وهذا حتى ما له نفس ياكل ويطالع بزوجته. هي لاحظت عليه انه تغير فجأة وساكت ووشه مخطوف يعني او لونه تغير وكأنه في شيء، وتعرف زوجها. قالت له هشام شنو في شيء صاير؟ في احد مضايقك؟ كيف الشغل؟ كيف؟ قال لا لا ما في شيء. سكت، تعشى، قال انا بروح انام. نام وهو زعلان ويفكر يفكر يفكر يفكر لين غلب عليه النعاس ونام، جاي تعبان هو. وكل هالمدة هذه يفكر انا شلون اتصرف، هل اقوم الحين اقتلها ولا اطلقها ولا شو اسوي؟ زين يمكن البنت ما هي متأكدة، يمكن البنت فاهمة الموضوع غلط، يعني يمكن جاء حسان وهي ضافت من عندها معلومة ماما نامت مع عمو حسان يعني. بس لا، مستحيل مستحيل بنت يعني تقول كلام مو شايفته يعني. قال أنا لازم أتأكد بنفسي. أول يوم ثاني يوم يراقب البيت يشوف هل حسان يجي من وراه، ما جاء. من حسن حظ هذا حسان إنه ما جاء البيت هاليومين ثلاثة اللي كان هشام يراقب بيته. لكن الوسواس والقهر اللي فيه ما هو قادر يتحمل، قام واتصل على ولد عمه الثالث. هم كلهم حين عيال عم. هشام اتصل على ولد عمه الثالث، وهذا رجل دين يعني رجل دين، ولأنه مدرس مادة التربية الإسلامية ورجل فيه خير وحكيم نوعا ما. فاتصل عليه قال أنت ولد عمي وأنا ما أقدر أقول سري لأي بشر، وأنا رجال ترى ممكن أرتكب جريمة في أي لحظة. هذا قال يا ابن الحلال هدي، إيش فيك؟ عسى ما شر، إيش صاير؟ قال ولد عمي حسان يجي بيتي من وراي وله علاقة في زوجتي. قال أنا متأكد من الكلام؟ قال أنا ماني متأكد، لكن هالكلام قالت لي بنتي وقالت لي بالحرف الواحد ماما نامت مع عم حسان. قال له يا هشام أنت تتكلم في موضوع ترى كبير جدا. أول شيء تتهم رجل وهذا ما هو رجل عادي، هذا ولد عمك، والفضيحة راح تمس عائلتنا وعائلة زوجتك، وممكن زوجتك بريئة. ولا تسرع، ومصدر الكلام من بنت صغيرة، ممكن فاهمة موضوع غلط، ممكن متخيلة الموقف، ممكن شايفة مسلسل ولا رسوم كرتونية ولا شيء وقالت هالكلام. قال لا لا لا لا لا تقنعني أن بنتي قالت هالكلام كله تأليف، لا لا حسان فعلا يجي يزورني في البيت. وأنا كنت أشعر زمان بنوع من العلاقة أو أسلوب زوجتي معه، لذلك أنا متأكد أن حسان يجي بيتي من وراي وأن زوجتي تخوني. قال لأنصحك نصيحة، لا تتسرع وتأكد، وإذا فعلا طلع الكلام هذا صحيح وبدون أي مشاكل وبكل هدوء طلقها والله يستر عليها وتروح بيتها. لا أنت ترى عندك بنت منها، يعني كرمال البنت طلقها والله يسهل عليها تروح لها خلاص، اشتبي فيها. قال لا لا لا لا مستحيل أنا أترك شرفي وعرضي وبدون ما أخذ حق، مستحيل. قال لا تأكد، ترى مهما كان هذا ولد عمك، يمكن يطلع مظلوم الرجال. قال لا ماشي انا ما راح استعجل، انا راح اتاكد من هالكلام، سكر تليفون. وهذا يفكر يفكر اسبوع اسبوعين ثلاث، يا رب قدرني يا رب ايش اسوي يا رب، هل اقتله ولا اقتلها، ولا يراقب زوجته يشوف حركاتها، والزوجة تقول له انت فيك شيء يا هشام، تكلم يا هشام انت مريض، عندك مشكلة مالية، احد يطالبك، شنو قصتك؟ قال لها ما في شيء. صار انطوائي تقريبا اسبوعين ثلاثة، الى ان جاء يوم من الايام صحى وهو مصر وماخذ قراره ان يقتل ولد عمه او يقتل زوجته، ويقوم ويتصل على حسان ولد عمه. مرحبا حسان، اهلين، كيف شو الاخبار؟ طيب. قال له اسمعني، انا ابيك تجيني البيت ضروري جدا جدا. قال له ليش، في شيء؟ قال لا بس ابيك ضروري، عندي يعني موضوع خاص. قال خلاص بالليل نلتقي على. قال لا لا لا لا، ابيك الساعه 10 الصبح تكون موجود عندي في شقتي. قال له ابن الحلال الصبح شي يجيبني وانا عندي التزامات. قال له ضروري، وانا عمري ما طلبتك، الله يخليك يا حسان. قال خلاص ماشي ماشي، انا راح امر عليك وبحاول اخلص شغل يعني بكير وامر عليك. ماشي ماشي. وصار هو ينتظر من الصبح قاعد في البيت، بنته راحت للروضة أو الحضانة، وبقى هو زوجته، وزوجته تقول له أنت اليوم ليش قاعد، ما عندك شغل ما في؟ قال لا لا لا، أنا عندي بعض الأمور بخلص اليوم يعني، ومنتظر أحد يجيني. قالت ماشي. على الساعة 10 ولا هذا ولد عم حسان جاي البيت. مالكم بالطويلة، على طول أول ما دخل حسان ويقوم يطلع هالمسدس هشام أو يطلق النار على حسان وعلى زوجته. الكيفية راح تفهمونها من خلال التفاصيل. وبعد ما أجهز على ولد عمه وعلى زوجته، قام واتصل بالشرطة وقال لهم أنا قتلت زوجتي وقتلت معاها ولد عمي. المهم وصل الخبر حق عيال عمه وجماعته وأهل البنت، والشرطة جت والأدلة الجنائية، وانقلبت الدنيا من الصبح. حتى أن والدة الزوجة يوم سمعت الخبر جت ساكنة في مدينة ثانية، يعني مسافة تقريبا ساعة وشوي يعني بسيارة، أوصلت وشافت هالدنيا شلون متجمعة عند الشقة، والبنت قالوا ارفعوا جثتها الطب الشرعي، ودم في كل مكان، وصارت تلطم وتبكي المسكينة هذه. المهم الشرطة وصلوا لموقع الجريمة، ولا هذا هشام جالس في الصالة في الاستقبال، وبجانبه المسدس، وسلم نفسه يعني ما قاوم ولا شيء، وأخذوا السلاح، رفعوا الجثث، رفعوا البصمات، حددوا مواقع العثور على الدماء للضحايا والكذا. سألوه قالوا له يا هشام ليش قتلت زوجتك وقتلت ولد عمك؟ قال أنا شاك فيها من زمان، وإن بينهم علاقة، وهالكلام من أكثر من 3 أسابيع تقريبا. ليش؟ والله بنتي مرة من المرات قالت لي إن عم حسان وماما ومن هالكلام، وأنا من يومها وصرت أراقب الشقة إلى أن قررت إني ما أروح للعمل اليوم، وصرت أنتظر برا عند الباب من بعيد أراقب، ولا هذا حسان داخل على بيتي وهو يعتقد أني أنا في الشغل، والكلام هذا على الساعة 10 صباحا. طبعا في نقطة لازم تفهمونها، أن هذا الحين الحدث أو مسرح الجريمة كله مفبرك من قبل هشام، لأن هشام ما عثر عليهم أو ما شاف حسان وهو يدخل على بيته مثل ما قال، وقال أنا لما دخلت عليهم الشقة لقيتهم حاضنين بعض، لأن هذا كلام مو صحيح. هو اللي استدرج حسان، اللي راح عمباله الغبي هشام أنه لما جاءوا رجال الأمن يلقون القبض عليه كان لابس البيجامة ملابس البيت، ورايح عمباله أنه الحين راح يسألون أنت جاي من برا؟ قال إيه أنا كنت يعني برا أراقب وكنت أسوي نفسي أني رايح للشغل يعني، وأراقب ودخلت عليهم وشفت المنظر هذا وما تحملت وقتلت. قالوا له أوكي، في واحد يروح للشغل وهو لابس بيجامة؟ يعني انتبه على أن الغبي ما ضبط الأدلة بشكل جيد. لابس بيجامة يعني أنت كنت داخل البيت أصلاً، ما كنت برا البيت. هذه أول نقطة. شلون حسان كان داخل شقتك ومع زوجتك وأنت داخل البيت؟ قال يبا تبون صراحة، أنا فعلاً كنت أراقبهم برا وكنت لابس البيجامة، وزوجتي ما كانت تدري أصلاً، كانت نايمة لما أنا طلعت، أبيها تعتقد أن أنا أصلاً رايح للشغل، فموضوع البيجامة هذا أنا ما فكرت فيه لأني أساساً مو رايح للعمل وجلست في سيارتي. قالوا لا ماشي بنعدي هالفكرة هذه. وين بنتك؟ قال بنتي في الحضانة. وحسان وين كان؟ قال كان لما دخلت الشقة لقيته في غرفة النوم وهم جالسين على السرير. جابوا تقرير الأدلة الجنائية اللي رفعوا الآثار والدماء التقرير يقول ما في دماء على السرير، يعني الجريمة لم تقع داخل غرفة النوم، رغم أن عثروا على الجثتين داخل غرفة النوم، لكن لما واحد يطلق النار على شخص والتناثر الدماء، هالدماء هذه ما هي موجودة في غرفة النوم، لا، لقوها موجودة عند السلم عند باب الشقة، السلم الخارجي عند باب الشقة، وجزء لقوه عند باب الغرفة، باب غرفة النوم مو داخل غرفة النوم. لكن الغريبة أن لقوا الجثتين داخل غرفة النوم، كأن واحد قاتلهم برا وساحبهم جايبهم داخل. في شيء مريب. قالوا له أنت كذاب، أنت ما لقيتهم داخل غرفة النوم. قال لهم هذا اللي صار، وانتم كيفكم صدقوني ولا لا؟ انا اهم شيء اني غسلت عاري وخذيت حقي وانتهى الموضوع، واذا مو مصدقيني اتصلوا على ولد عمي، ولد عم اللي هو يقصد منه مدرس التربية الإسلامية وهو شاهد على هالموضوع، اتصلوا عليه وجاء. قال فعلا قبل 3 أسابيع اتصل علي وكان يبي ياخذ رايي، وبنته قايلت له الكلام، وأنا حذرت أنه لا ينتقم وخلي يطلقها وخلها تولي. المهم يعني أكد كلام هشام وأنه يعني خذ بحقه يعني. راحت القضية، لكن من اللي ما صدق هالسيناريو. أم الزوجة، أم الزوجة قلبت الدنيا، تقول أقسم بالله إن بنتي أشرف من الشرف، ويحق لها، وكل أم تقول نفس الكلام. لكن هالأم هذه كانت مصرة، وكانت تدخل إلى غرف المحققين وإلى غرف وكلاء النيابة وتترجاهم وتبكي وتقول لهم الله يخليكم، أنا مو طالبة منكم إلا أنكم يعني تكشفون الحقيقة، أنا متأكدة أن بنتي مظلومة. وعلى فكرة بنتي صار لها أكثر من سنة ما زارتني، وقاطع الاتصالات بيني وبينها، وأكيد هذا من وراء زوجها لأن بنتي حنونة وبنتي كذا. قال أنا والله كل الأدلة تشير على أن في علاقة بين بنتك وبين اللي هو هذا حسان. والزوج بعد ما يلام فار دمه لما شاف الوضع وقتلهم، وهي يعني مصرة على أن بنتي شريفة وأن هذا كذاب. وأن طلع لها واحد من المحققين قال لها يا حجية خلي الموضوع عندي وأنا أبزيد أتأكد، لكن مبدئيا أقول لك إن ترى إحنا أخذنا إجراءات سليمة 100%، لكن بزيد أتأكد بما أنك يعني ذكرتي لي معلومة جديدة أن البنت صار لها سنة ما تزوركم ومنقطع الاتصالات، وأن أكيد زوجها اللي هو كان يمنعها، فأنا راح أبحث وراء هذا الزوج. فعلا المحقق هذا اللي ماسك القضية بدأ يستفسر عن هالزوج اللي هو هشام، تبين أن أصلا زوجته هذه اللي قتلها هي الزوجة الثانية، وأنه سبق أنه كان متزوج واحدة وطلقها. قام هذا الضابط والمحقق واستدعى الزوجة الأولى الطليقة يسألها عن هشام، قالت هذا هشام أحقر وأخبث رجل ممكن يمر عليك في حياتك، أرجوك لا تصدق منه ولا كلمة، أنا عشت معاه سنوات، والله إني مستعدة الآن أتزوج الشيطان نفسه ولا أتزوج هشام. هشام أصلا يفوق الشياطين بالخباثة والمكر قال لا درج، قالت وأكثر هذا إنسان ما هو طبيعي. قال لها ماشي يعطيك العافية روحي. تقرير الطب الشرعي أكد أن الزوجة لما تم العثور على جثتها في غرفة النوم كانت طايحة على وجهها، يعني وجهها للأسفل وظهرها للأعلى، بالرغم أن الطلقات اللي أصيبت فيها في البطن وفي الصدر من الأمام كان من المفترض أنها تطيح على ظهرها، لكن أنه يطلق عليها النار وهي تطيح كذلك على وجهها، هذا هم اللي كانوا مستغربين منها. قالوا زين، قالوا كذلك المرأة كانت في مدة الحيض. شنو مدة الحيض؟ زين. وبعد قالوا الأغرب من ذلك أن حسان نفسه تم إصابته بثلاث طلقات، واحدة في الكتف وطلقتين من الخلف، يعني الولد كان مواجه القاتل أو كان مواجه هشام وجه لوجه. أول طلقة أعطاه إياه ما قدر أنه يصيبه بمقتل، فلذلك قرر أنه يهرب، لكن طارده هذا هشام وأطلق عليه طلقتين من الخلف، وكان موقع القتل هو على سلم أو درج الشق الخارجي، ما كان داخل غرفة النوم. ليش القاتل بعد ما أجهز عليهم أخذهم ووداهم إلى غرفة النوم علشان يمثل لنا أنه عثر عليهم في وضع مخل للأدب؟ وهذا أكبر دليل على أن كلامه غير صحيح. رجع المحقق هذا مرة ثانية لهشام، قال له يا هشام إذا فعلا أنت اللي مفبرك مسرح الجريمة، لأنه واضح واضح جدا أنهم مقتولين في مكان وتم العثور عليهم في داخل غرفة النوم، وهذا أنت اللي شايلهم بعد ما أجهزت عليهم. إحنا ندري أن المسرح تم يعني العبث فيه، لكن علشان تنقذ نفسك قول لي واعترف، هل هم فعلا لقيتهم في وضع مخل للأدب، ولا أنت سويت هالفيلم هذا عشان تبي تنتقم من حسان اللي له علاقة في زوجتك، أو شاف إن الموضوع إن يعني انكشف اللعب، وخصوصا سافت البيجامة وسالفة. قال بصراحة يبا بنتي اللي قالت لي، وأنا شاك فيه وحاس إن بعلاقته مع زوجتي، ولذلك أنا استدرجته وقتلته. يعني أنا بالنهاية قتلت واحد فعلا له علاقة في زوجتي. قالوا لي يعني المسرح كله مفبرك؟ قال إيه نعم مفبرك، لكن موضوع إنه له علاقة في زوجتي صحيح. قالوا له ماشي، إحنا بنصدقك في موضوع المسرح، لكن بنتأكد من صحة ادعائك بأن زوجتك لها علاقة في حسان. قال لهم يعني كيف يعني؟ أنت مو مصدقيني؟ قال المحقق لا، أنا ما صدقك. أنا أقول لك ليش. أول شيء أنا تحريت وبحثت وما خليت أحد من جماعتك لا من قريب ولا من بعيد إلا وسألت وطلعت منه كل المعلومات اللي تخص هالقضية، واكتشفت الآتي، أنك فعلا إنسان خبيث جدا. أنت اختلقت قصة أن بنتك قالت لك عم حسان وماما كانوا مع بعض، أنت اختلقتها علشان تبي تخلق شاهد اللي هو ولد عمك مدرس تربية إسلامية، ورحت اتصلت عليه وقلت له أنا كذا وكذا، ولد عمك بعد مسكين صدق أن أنت فعلا بنت قالت لك هالكلام، ولا الحقيقة أصلا بنتك ما قالت لك. أنت حاقد على حسان ولد عمك هذا، وأنت من زمان تعاملك مع المرأة حقير جدا، مثل ما كنت تضرب زوجتك الأولى وتعذبها وطلقتها وقمت وتزوجتها الثانية وصرت تعذبها لدرجة أنك حتى ما تخليها تتواصل مع أسرتها، وجت في بالك فكرة أنك تخلص من عصفورين في حجر، في حجر واحد. حسان ولد عمك أنت حاقد عليه لأنه كان يتدخل في المشاكل الحاصلة بينك وبين إخوانك، وأنا سألت إخوانك وقالوا فعلا حسان إحنا جبناه علشان يفصل بيننا وبين هشام. هشام هذا طلع هم حقير في التعامل مع إخوانه، ودائما بينهم مشاكل على ورث بيت لأبوهم ويهددهم، وهو راعي مشاكل ويضرب، ودائما يقول لهم أنا بحرق بيوتكم وأحرق سياراتكم وقت العيالكم، وكانوا متورطين فيه. فراحوا واستدعوا منه ولد عمهم الحكيم واللي له مكانة بينهم اللي هو حسان. دخل حسان وحسان ما حد يرد له كلمة، فلما جلس هشام وإخوانه وحسان هو اللي يفصل بينهم، حط اللوم كله على هشام. لا، وصار يسب ويغلط في هشام، يقول له أنت مش محترم ومش رجال، وعلى فكرة إذا تماديت ترى أنا ما راح أتركك، وراح تشوف الويل وراح أمد إيدي عليك وكذا، وخلك رجال. ومن يومها هشام حاقد على حسان، بالإضافة لأنه يبي تخلص من زوجته، إنسان واطي. فقال ليش ما أستدرج حسان وأقتله وأقول إني شفته مع زوجتي، زوجته أصلا ما يحبها ويضرب فيها ليل ونهار، ويبي يتخلص من حسان. قال بس لكن شلون الناس تصدقني؟ قام اتصل على ولد عم المدرس وقال له والله بنتي قالت لي ان شافت ماما وعمو حسان يناموا مع بعض علشان يقوم يشهد معاه بكرة اذا ارتكب الجريمة. وخلى الموضوع يمر عليه 3 أسابيع وقام واستدرج هالمسكين حسان وأطلق عليه النار في البيت. زوجته يوم شافت المنظر أهربت تبي تدخل غرفة النوم، قام أطلق عليها النار، سحب جثة حسان اللي وقع عند سلم أو الدرج الخارجي للشقة، سحبه وحطه في غرفة النوم، وكذلك سحب جثة زوجته وحطها بجانب حسان في غرفة النوم، ورتب مسرح الجريمة علشان يقول والله أنا غسلت عاري وأخذت بحقي ومن هالكلام. لكن الأدلة كانت مخالفة للوقائع والأدلة، وهذا ما أثار شكوك، وخصوصا بعد ما أصرت اللي هي أم الزوجة، وقلب الأم دليل سبحان الله، حاسة ومتأكدة أن بنتها شريفة عفيفة لا يمكن أن ترتكب مثل هالسلوكيات الأخلاقية. تقول أنا مربيتها وأعرفها، وبنتي المسكينة صار لها سنة ما تتواصل معاي، وهذا زوجها مانعها، وهذا كانت بداية يعني التفاتة المحقق بشكل خاص على سلوكيات وأخلاق هشام الحقير هذا. ما لكم بالطويلة، هشام بعد ما واجهوه بالأدلة هذه والبراهين ما قدر ينكر، وبطل جربة واعترف، وتم إدانته بقتل شخصين، زوجته وولد عمه، وتم الحكم عليه بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام فيه شنقا بعد مرور سنة من الحادثة. اللي يقول لي ليش ما سألوا بنت؟ البنت طبعا هي طفلة، لا يمكن أن يؤخذ كلامها كدليل في المحاكم، أو يمكن يستأنس في كلامها، لكن تعرفون بنت في هالعمر هذا مستحيل يدخلونها في قضية جنائية. لكن الله كشف الحق، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.